بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن في مستهل لقاء الفجر من هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى في هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحييكم إخوة الإيمان ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر على الهواء مباشرة وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، في هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، ننقل لكم لقاء الفجر، فهيا بنا نعيش في رحاب القرآن الكريم. نستمع الآن لهذه التلاوة القرآنية العطرة لما يتيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير صدقة يتبعها أذى والله ولي حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم والله غني حليم يا آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان تراب كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون ولهم ابتغاء مرضات الله إذ ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله